الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، مقارنة بين الفصحى والعامية. الدعوة إلى العامية كبديل للعربية مؤسسة على خطأ معرفي كبير، هو توهم التكافؤ بين العامية والفصحى واستوائها معها في الإفصاح عن كل المعاني من غير إخلال بشيء منها ولا تضحية بأكثرها. إن توهم إمكان تفريغ معاني الفصحى ودلالات ألفاظها في لهجة عامية أشبه ما يكون بمحاولة تفريغ بحر محيط في كأس صغيرة، إن لم نقل إنه محاولة قاصدة وغير معلنة للتضحية بكل المعاني والمضامين الدينية والحضارية التي تحملها الكلمة العربية، مثلما تحمل البصمة الوراثية كل خصائص صاحبها. وفيما يلي نعقد مقارنة تجسد خطر العامية على الذائقة اللغوية وعلى استمرار اتصالنا بتراثنا وعلى هويتنا الناطقة. فالفصحى لأنها لغة حديث وكتابة، أداة محكمة قواعدها مضبوطة وسننها واضحة ونطقها قويم ومرادعها الموثقة لا يحصيها العد. أما العامية فلأنها لغة تخاطب محكية فحسب، فإنها قاصرة قصورا ذاتية مفتقرة إلى القواعد والضوابط والنظم التي تصونها من الفوضى، وليس لها مرجع يرجع إليه، كما أنها مضطربة في أساليبها ومعاني ألفاظها، وإملاؤها بدائي ليس له نظام مجرب، وفي الكتابة بها مشقة بالغة ولا توفر وقتا ولا جهدا. وما يجده الدعاة إلى العامية من الصعوبة في اختصاص اللغة الفصيحة بالعلوم والفنون واستئثارها بالكتابة، سيجدونه في نقل العلوم إلى اللغة العامية، بل يجدون في الثاني ما هو أشد من الأول. والعامية فقيرة كل الفقر في مفرداتها التي لا تحتوي أكثر من الكلمات الضرورية في الحديث العادي، ولفقرها وضآلتها لا تكاد ألفاظها تتجاوز دائرة الحاجات الضرورية المادية، وليس فيها من الكلمات ما يصلح للاصطلاحات العلمية أو الفنية ويليق بالمعاني الأدبية، ولا نظام لمبانيها ولا قانون لتراكيبها، لأنها فاقدة القواعد الصرفية والنحوية. ومن ثم فإن العامية عاجزة كل العجز عن منافسة الفصحى، بل ها أن تحل محلها، وعاجزة أشد العجز عن معالجة الموضوعات الرفيعة في الحياة العلمية والأدبية والاجتماعية الراقية، ولا يمكن أن ترتقي بالمستوى الفكري الذي نطمح بالوصول إليه، ولا يمكن أن يعول عليها في التعبير عن المعاني الدقيقة ولا عن حقائق العلوم والآداب والإنتاج الفكري المنظم. من أجل ذلك فشلت العامية فشلا ذريعا في محاولات اعتمادها لغة كتابة وتدوين، وعجزت كل المحاولات المستميتة من المستشرقين وأذنابهم عن أن تجعل من اللهجات العامية في البلاد العربية شيئا مذكورا. والعامية في أي لغة لا تثبت على حال واحدة، وتتطور باستمرار في أصواتها ومفرداتها ودلالاتها، وتتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص وطبقات الناس. فعامية اليوم ليست كعامية الأمس، وهي غدا غيرها اليوم. وللعامية لهجات كثيرة متفاوتة بين البلاد العربية، بل متفاوتة داخل البلد الواحد. أما الفصحى فإن لغة المتكلمين والكاتبين بها لغة صحيحة متوحدة على اختلاف البلدان والمقاطعات والأزمان والأعراق. والعامية قرينة الأمية، ومن شأن الثنائية اللغوية أن توسع الفجوة بين العوام الأميين والخواص المتعلمين، فيزداد احتجاب العوام عن المعارف والرقي والشؤون العامة. وسبب ازدهار العامية هو فشو الأمية، ومن هنا فإن نشر التعليم يحيي العربية. إذن العامية قرينة الأمية، أما الفصحى فلها ميراثها الزاخر بالروائع والكنوز، المتشبع بضروب العلوم والآداب والتشريع والفنون، وهي مدرجة التعليم ولسانه المبين، وهي منارة التنوير والترقي، وحافظة التراث، ولغة الخطاب الثقافي، وعمود من أعمدة هويتنا. واللهجة العامية الدارجة شيء طارئ عارض، بخلاف الفصحى التي هي امتداد طبيعي أصيل للثقافة الإسلامية العربية العريقة. إن العلم بوصفه تراث الإنسانية الممتد يتم فيه اللاحق ما بدأه السابق ويبني عليه، وإن الدعوة إلى العامية مدعاة إلى نسف التراث العربي الضخم الذي دون بالفصحى. واعتماد العامية سينتهي بوأد ملايين الكتب العربية، وقطع صلة الخلف بسلفهم، وإعاقة الأواخر من البناء على أساس الأوائل. لقد من الله على العرب بالوحدة اللغوية التي ألفت قلوبهم على دين واحد، وذلك حين قيدت لغة القرآن لهجات العرب، بل محتها بالرغم من فصاحتها وفطريتها، ثم ردت الجميع إلى لغة واحدة هي لغة قريش. وإن أي دعوة إلى استعمال العامية بدلا من العربية هي طعنة في قلب الأمة، وكفر بنعمة اللسان العربي المبين، وتمزيق لوحدة العرب والمسلمين. وعليه فإنها لم تكن يوما دعوة إصلاح ولن تكون، وإنما هي خطة تدميرية نسجها أصحاب الأهواء، واستروح لها العملاء، وانساق وراءهم المقلدون، وإن هدفها البعيد هو انقراض لغة القرآن المجيد ومحوها من الوجود. إن الدعوة إلى العامية ونقل العلوم إليها سوف يفرق بين أهل الأقاليم في معارفهم وآدابهم، ويباعد بين أفكارهم، وتنقلب الأمة إلى أمم مختلفة لا يفهم أهلوها لغة بعض، وهم أهل شريعة واحدة وفي سلطان حاكم واحد، وكل واحد منهم في حاجة إلى معونة الآخر في أقل الضروريات وأجلها. والواقع أن اللهجات العامية تختلف من مدينة إلى مدينة، بل من قرية إلى قرية، وربما تكون المسافة بينهما عدة كيلومترات. والواقع يشهد أيضا أن العرب في مؤتمراتهم ووسائل إعلامهم لا يفهمون بعضهم كما ينبغي إلا عن طريق الفصحى التي تربط بينهم برباط وثيق. أما اللهجات المحلية فيصعب عليهم التفاهم بها، فالشامي يصعب عليه أن يفهم لهجة المغربي، والعكس صحيح، وبالفصحى يفهم الجميع. يقول الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله: ولنسائلهم عن العامية التي يريدوننا أن نأخذ بها، أفنأخذ عامية العراق التي لا يفهمها إلا العراقيون وحدهم؟ أم نستعمل عامية الجزائر التي تستغلق على أبناء العروبة في كل مكان؟ أم نؤثر عامية اليمن أو مصر أو الشام أو السودان؟ وهب أننا أخذنا عامية مصر مثلا، أفنختار عامية القاهرة أم عامية الصعيد؟ وبينهما من الفرق؟ ما هو أشد بعدا من الفرق بين الفصحى والعامية؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أرأيت من آتاه الله ثوبا جميلا سابغا سليما متينا يؤدي وظيفة ستر بدنه وحمايته وزينته على أحسن وجه، فإذا به ينبذه وراءه ظهريا ويطرحه أرضا، ثم يعدل عنه إلى أسمال بالية ممزقة مهترئة متنافرة الألوان رديئة الخامات، فيضم رقعة منها إلى أخرى ليصنع منها ثوبا مرقعا يستر به جسده، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. إن هذا المعنى نفسه هو الذي عناه شاعر النيل حافظ إبراهيم وهو يدحض دعاوى أنصار العامية وخصوم العربية ويقول على لسانها: أيهجرني قومي عفى الله عنهم إلى لغة لم تتصل برواتي، سرت لوثة الإفرنج فيها كما سرى لعاب الأفاعي في مسيل فراتي، فجاءت كثوب ضم 70 رقعة مشكلة الألوان مختلفاتي. أليس في هذه الدعوة المشؤومة إلى استبدال العامية بالفصحى عزل للعرب بعضهم عن بعض وحرمانهم من وسيلة التفاهم والتواصل والتلاحم والتلاقح الفكري والعلمي الذي تيسره العربية الفصحى؟ يقول الدكتور أحمد الضبيب: لكن خطر العامية يظهر عندما تتجاوز مستواها الاجتماعي في التخاطب لتحل مكان الفصحى في المدرسة والدواوين الرسمية ووسائل الإعلام، أو تكون أداة للكتابة في الشعر والنثر. عندئذ تصبح العامية طاردة للفصحى عن مواقعها الطبيعية، وفي ذلك خطر يهدد الأمة بالتمزق اللغوي طبقا لكل لهجة، إذ إن كل لهجة سوف تتحول مع مرور الزمن إلى لغة كما حدث عند أمم أخرى. وفي هذه الحالة تصبح كل بيئة لهجية كيانا مستقلا عن البيئات الأخرى، له لغته التي لا تفهم في البيئات الأخرى، ولا يخفى ما في ذلك من خطر على وحدة الأمة. كما أن هذه اللهجات إذا ما استقلت فسوف يكون لها أدبها ولغتها الرسمية التي تبتعد بها عن لغة التراث العربي الإسلامي المكتوب بالعربية الفصحى، وفي ذلك انقطاع عن الإرث الحضاري والتاريخي لهذه الأمة. ثم ينبه إلى أن تشجيع العامية لا يقل خطرا عن تشجيع اللغة الأجنبية، فأي موقع تطرد منه الفصحى لتحله إحداهما بدلها يعد انهزاما للفصحى، وبالتالي يشكل خطرا على الثقافة العربية ويسهم في إضعاف الأمة وفقدان هويتها أو تمزيقها. انتهى كلامه. إن هيمنة التعدد اللغوي واللهجي على المشهد اللغوي العربي يهدد من حسار اللغة العربية وإعدام وظيفتها وغياب تداولها. إن الانحياز إلى الفصحى والانتصار لها في مواجهة العامية خيار يفرضه الشرع والعقل والواقع، ويزكيه الإخلاص للحقيقة